اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، صح عيدكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير أينما كنتم. عيد مبارك يا رب، إن شاء الله هذا العيد يكون كما قولوا عيد جميل، والناس تكون حققت فيه أمور جميلة في شهر رمضان اللي جاز خفيف خفيف خفيف خفيف خفيف خفيف, خفيف. صح كان فيه بزاف أحداث وبزاف حاجات متعبة في شيء سيشيكمان وبزاف أمور، لكن الحمد لله كل باش تشوفوا لي كل شيء مؤقت وكل شيء يجوز وكل شيء يفوت ويبقى غير الصح ويدوم غير الصح. نتمنى في هذا العيد، مناسبة هذا العيد، إن شاء الله يا رب يا رب يا رب كل إنسان يتلاقى مع عائلته، وكل إنسان بعيد على عائلته يعود يشوفهم ويلقاهم بصحتهم. نتمنى العالم يولي أفضل، نتمنى الناس اللي تتآدى تكون بخير، نتمنى تاني يا رب يا رب يتحرر الأقصى، يا رب يا رب يكون مع إخواننا الفلسطينيين. نتمنى بزاف أماني جميلة لكل إنسان، لكل شخص، لكل إنسان طاهر طيب على وجه الأرض. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. مرحبا بكم معنا في قسرة مع أميرة اللي تجيكم كل خميس وسبت، نتناولوا فيها مواضيع مختلفة، هضرنا على بزاف مواضيع إيجابية سلبية، لكن كنا دائما نخرجوا مغزى من كل موضوع ومن كل قصص كنا نسمعهم وكنت نستضيفهم هنا معايا. لكن اليوم مميز بما أنه يوم عيد، حبيت أنه نشارككم وتشاركوني حاجات كنتم تديروها في العيد من صغركم ولا في الماضي وتوحشتوها بزاف في الوقت الحالي، لكن بزاف أمور اشتقت لها وتوحشتها في العيد اللي كنا نديروها. وكل عام نحس أنه العيد عبيش إذا كبرنا ولا ما على بيش شنو الحاجة اللي تغيرت فينا اللي خلاتنا ما نحسوش لطعمة العيد كما كنا بكري، يا مات اللي كنا ننوض فيهم قبل ما ننوض كي نرقد نديرو داك القردون والحنة ونحطو حوايجنا قدامنا محددين نرقدوهم معانا باش كي ننوضو صباح نلبسوهم والعاي نهدر والدموع في عينيا، لأني توحشت بزاف هاد الحاجة، توحشتهم بزاف لأني كنت نستمتع بزاف في العيد من ننوض بكري وصلاة العيد ونستنى بابا يجي يبوسو ويعطيني دراهم ونبدا نطم مع خواتاتي ومي كوزين واصدقائي نقولهم شحال طميت وانت شحال طميت وفرحانين بحوايجنا ونتلموا كاع في دار ماني فرحانين ولي درنا الالعاب يديرنا والقاطو. ايام جميله جدا، ايام جميله جدا، نتمنى لكل انسان انه ما ينتحرمش منهم ومازالكم تعيشوهم ليومنا هذا، ولا ان شاء الله ولادكم تاني تعيشوهم. عشان احنا كبرنا وموليناش نحسوا كيما بكري وتغيرت الامور ولا وشنو الحاجه اللي تغيرت. لي انساني حساسه اليوم اني بعيده على اهلي، اول مره يعني كون بعيده في العيد وما نجوزش العيد معاهم، اول مره ما نجوزش العيد مع عائلتي، احساس غريب جدا انك تكون بعيد ويوم عيد ما حاش تسلم فيه وما حاش تشوف فيه احبابك واقاربك. اتمنى لكم كلكم مشمولين وملمومين، والناس اللي راهي بعيده كي حالتي ان شاء الله العام الجاي نكونوا مع اهلينا ان شاء الله وندوزوا عيد معاهم يا رب، لكن هذا ما يمنعناش انه نفرحوا وندعيوا ونتمنوا الخير للجميع. لهذا سألتكم أنا في الإنستغرام، نتوحشت بزاف أمور اللي راح نزيد نحكي لكم عليها. لهذا سألتكم على الإنستغرام، قلت لكم وشنو الأمور اللي اشتقتوا لها في العيد، وراح نقرأ إجاباتكم. واحدة دولي قالت لي توحشت recevoir de l'argent mais je donne aux enfants. واحدة قالت لك نلبس الساك تاع العقاش، يا مات الساك تاع العقاش، نلبس الساك تاع العقاش وتاع لا دونتيل ونخرج نشري لي جوي والحلوى. كي كنا نخرج نهار العيد في هذيك الهجارة والسخانة تقتل مع بنت عمي، نقبلوا على كامل الجيران نشوفوا شكون لم اكثر. انا نقالكم لي ريبونس تاع بزاف ناس. بعد قعدت نوجد قش بابا لي لبسو صباح العيد، ربي يرحمه ربي يرحمه ويرحم جميع الموتى يا رب، جميع موتى المسلمين وموتانا في هذا رمضان، للناس اللي فارقت احبابها وعائلتها ربي يرحمهم ان شاء الله، ويحفظ اللي راهم على قيد الحياة ويشافي المرضى يا رب. كثيروا من الدعاء يا رب، دعوا دعوا دعوا دعوا. هذا قالت ما نرقدوش من الفرحة، ونوضو حنا الاولين نلبسو ونلمو الصرف وندور نقبلو على كاع الحومة. يا ريت يقولو والله نفس الشيء نفس الشيء، مشتاقة لهذوك الأيام، مشتاقة نستناو عند الباب يجو رجال من الجامع ونسلمو عليهم. توحشت هذه فردوس، قالت لك توحشت خالتي ربي يرحمها ربي يرحمها ويوسع عليها. وحدة قالت لك توحشت لمة الفاميليا كامل، دوكا كامل تفرقوا وتعاداو، واحد ما عاد يحب خوه وواحد ما يسلم على اخته. ربي يهدينا ربي يهدينا يا رب، نقبل على بابا حنون يا ربي يرحمه ربي يرحمه ويسهل عليه. واحد تبكوني على ماريا. قالت اولا كنا نروحوا بواحد الفورغون نشرو العكران، من بعد نروحوا ونزوروا المقابر جدي الله يرحمه، ومن بعد الميناج، ومن بعد نقبلوا. ليت الزمان يعود. آية قالت كنت نحني مع أختي ودرس زوجت ودرك تزوجت، جاتني صامتة نحني وحدي. عيدك مبارك سعيد. نتلاي مكامل عن جداتي ربي يرحمها، ملي توفات حبسنا. بيبا قالت كانت ماما ربي يرحمها دير لي حنة في دية، مالغري كبرت كانت مازالها دايرتني صغيرة، بس كنا المازوزية ماتت في رمضان ربي يرحمها ربي يرحمها. هذا شيء مش سهل، انه هي الحياة وسنة الحياة، لكن مش سهل انه الانسان يفارق اعز الناس عليه، وسخته في لمامو هادو ما يعاود يتفكر كل حاجة كانوا يديروها على جالو، ونعرف قيمة الحاجة أكتر كي نخسروها ربي يرحمها. جميلة قالت متوحشة كي نوض نجري باش نشوف جدي الله يرحمه الله يرحم موتانا. واحد قالنا أتشو أفرك أتشو أفرك توحش أتشو أفرك. هانية ربي يخليك دايما هانية يا رب، قالت لك توحشت دارنا والعيد معاهم ورمضان معاهم واللمة معاهم، الغربة شحال واعرة لمة العائلة. قالت لك دنيا توحشت لمة العائلة، الآن رانا نتلاقاو غير في الموت. سولي توحشت خويا في الغربة، دعوا ربي يحفظكم وصحايتكم. تحية لكل ناس الغربة، تحية لكل ناس راهي حاصلة، تحية لكل ناس راهي متوحشة توحش عائلتها. وبهذه المناسبة خلونا ندير أغنية اللي ما كاش اللي ما يحبهاش وما يحبش يسمعها. يا الله يا رب، يا هاد الغنية اللي قاع نوضو بها صباح ربي. الأغنية دي كانت نودنا بها ماما نهار العيد. حين نهار يوم شاء حبيتوني نقولكم راني نسمع فيها ونبكي. كنت بزاف حوايج شابين، بزاف امور حرمنا منهم تبدلوا علينا، الناس كانوا معانا وفارقونا. اي ماشي سهله، ماشي سهله، ماشي سهله. كونوا بعيدكم يا شباب، لا نسوى أرض يا الصحاب، فرح وشايب وشباب صحايب، كونوا كل عام بالحباب ساو كريم. يا رب آمين. ربي يهنيكم ويسعدكم ويفرحكم ويجمعكم مع أحلى ناس، مع ناسكم. يا رب يا رب يا رب يا رب، مش سهلة. نقدر نعاود نولي لي ريبونس ديالكم. اسمها نفوله الفعل، قالت بكري كنت في دارنا ودوك راني في الغربه، توحشتك ماما، ربي يحفظها ويخليها. قالت لك هذه منار، كنت قريبه من دار جدي، مي درك بدلنا الولايه، كان كل صباح عيد فطر يعيد يفطر عندنا، توحشتو يا رب. عبيكم تأثرت بزاف مع ال اللقاء مع الذين فقدناهم وفارقونا. كنا نخرجوا نروحوا نتصوروا، كان العائلة كامل يجيبوا الولاد صغار كامل مع بعضهم يروحوا يعيدوا للجيران والعائلة. عندنا عدد بزاف شابين. لما نروح نقبل مع بابا ويطوم يحقي تاع العيد، كنا نسجيو قشنا نرقدوه معانا. صح انا وحدك تندير هكاك دايما، نحكم حوايدي ملي سوفاتمو للصباط للتقشير للسيختات للصاك كلش، حطهم قدامي ونرقد. كانت احلى حاجه بالنسبه لي، ونرقد متحمسه تاع وقتاش نوضو باش نلبسها. هاي لك واحدة تانية ياسمين، قالت لك نوجدو حوايجنا لا في ناتوندي افيك امباسيونس العيد باش بابا يعطينا طاح. نتمنى قاع ننطمو قاع في الدار، في دار جدي الله يرحم الله يرحمه. قالت لك واحدة قالت لنا اسمها كريمة، توحشت ندير الحنة ونصبح على الستة مع صحاباتي برا نلعبو بمحرقات وفي جيبي 2000 فرنك بالدموع. هذه فاتت لنا كاع، قالت لك نبات لابسه قشي نستنى الصباح يجي. كي كنا صغار نمشيو مع بابا نغافرو ويعطونا دراهم الحنة. وحدة قالت كنا نروحو نغافرو الجيران واحد بواحد، راني نتوحش هذوك الايام بزاف حاجات. ديجا هذيك الفرحه وحدها نديرو حنا كي نروحو لا نلايمو الدراهم الحلوة. المهم نروح مع الأب ربي يرحمه المسجد، وكي نخرج نسلم عليه. وحدة سقساتني فتحت لي الوجع، قالت لي كيفاش راكي رايحة تجوزي العيد بلا لافامي تاعك؟ يا أختي واش حبيتي نقولك، خليني نتأدب. ربي يا رب. ماشي سهلة الغربة، ماشي سهلة وخلاص. توك انا انسانه تربيت في عائله كبيره اللي تلمو كاع ويما دير لنا الطعام، ماني ربي يحفظها ان شاء الله يطول في عمرها، دير واحد الطعام دوزن هذاك عباكم كلش في التفاصيل في راسي وحبيت نحكيهم لكم. كانت هذاك الطعام تحكم هذاك اللحم تحسب مرسو تاع كل واحد، تحكمهم وتحسب تاع هذا تاع خال هذاك دا زعما الله يبارك حنا غاشي. الله يبارك. دونك كل عائله ولادها مزوجين وكل واحد عنده دراري، تما تبدا تحسب هادي لابار تاع فلان وفلان وفلان وفلان، هادي لابار تاع فلان وفلان، تحطهم كاع في هذيك القصعه، هذا اللحم تحطو في القصعه دوزنو هكا بكاع لي زيبيس تدخلهم فيها تتعجن هذاك اللحم وتوجد باسكو قلت لكم نكونوا نروحو كاع كي نروحو كاع نتلموا طيب في الصحين، دير الاخرى سموها لي راحت لي هذيك اللي نعرف صغيره ومن بالي شرح لي الاسم داك حكم باينه بدك نتفكر. دونك دير قدره كبيره ودير طعام يجي بنين، يجي سبيسيال هذاك الطعام، يجي بزاف بنين تاع اللمه تاع العراس. درنا داك الطعيمه، شرو البن الجازوز ونفطرو، نفطرو تلت طبابل مع بعض نقصرو ونعيطوا علينا بالك وتقيسوا حوايجكم بالمرقة، وبعد نديرو ديك القهوة وديك لاتاي تحت لنا الكابو ومحسوب كل واحد حقه يا مات. وبعد يجي راجل خالتي كان دايما يجيب لنا لي جوي، عمي حكيم يجيب لنا لي جوي وهكا ديك الصاشي معمره ونبداو نضربو، انا ندي هادي، لا لا انا ندي هادي، النبولات الحلوه، يمدولنا دراهم، يمدلنا كل واحد على حسابه، نطموهم فرحانين ونشرو الحلوه ويحطولنا هذوك الطوابل برات على جوي تاع الكوابس والبوبيات ونشريو ونلعبو فرحانين فرحانين. ديك الفرحة، هذيك الضحكة، هذيك هادو كاع مازالهم في راسي، مازالهم داخل راسي. كانوا يجونا الضياف، يجوا الناس يعيدوا على يما وعلى في الدار الكبيرة، يجي وكنا يخرجوا الضياف وما يخرجوا معاهم للباب، احنا ندخلوا ندو القاطو. ايوي يا ربي، ان شاء الله هاد الايامات يعاودوا نعيشوهم مع اولادنا، نعاودو نديروهم لولادنا، باسكو هادي حاجة اللي ما لازمش تروح، هاد العادة لازم تقعد. وكي كبرت هادو العوام اللي فاتو، كي كنت في داري، كي تزوجت، كنت انا حابة نعاود نحيد الحاجة، كنت انا نشيلهم لي جوي، نشري لي جوي، نشري الورد، ندير لهم دي كادو كامل، خالاتي نسمي لهم دي فولاخ، ومي بتي كوزان كوزين ندير لهم دراهم لي جوي، ندي معايا باش كنا نعرفش ندير الحلوة، دونك نشري الحلوة ندي لهم، سان في زي بليزير. كنت نفرح كي نحس باللي واش كان نحسهم يحسوا واش كنت نحس كي كنت صغيرة. اي ماتنو هاد العام ما نكذبش عليكم، العام راني نحس روحي بعيدة، نحس روحي كبرت، نحس روحي محرومة من حاجة بزاف غالية عليا وعزيزة عليا اللي هي العائلة. انسانة نحب العائلة بزاف ونحب اللمة بزاف، وكيما يقولوا لي مي زامي كي نهضر معاهم يقولوا لي كي اللي كنتي تلمينا، كنت توجور انا ديك لا بيرسون اللي نعرضهم لداري، ندير دي سورتي لازم هكا ولا ميا فيها، نلمهم كاع، نورغانيزي دي فواياج كي كانت مفتوحة، دايما نلقى حاجة لازم نديرو حاجة. يا رب ربي ما يحرم حتى واحد من لما ومن الاحباب والعائله يا رب، باسكو انا بو موا سي تري امبورطون. ما كي كون انا انسان نحب نريح وحدي ونبصح العائله والاصدقاء، بزاف حاجه امبورطون بو موا، من صغري نحب اللمه والعياد تحب اللمه بزاف بزاف. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي تلحق دعوتنا، ادعو معايا العيد الاضحى ان شاء الله نكونوا كاع ملمومين مع عائلتنا يا رب، ان شاء الله يفتحوا الحدود ونقدروا نعاودوا نعيشوا حياتنا كما كنا من قبل. الله ينعلك يا كورونا، واش درتي فينا يا كورونا، واش درتي فينا، الله ينعلك. حرمتي ناس من عائلتهم، حرمتي ناس من ولادهم، حرمتي ناس من زواجهم. يوم يوم فرح، ونش حابه نرجعها عليكم بكا، لكن الانسان يتاثر. يا اختي حبيتوني نقول لكم ابارك ربي يلمنا يا رب. نعاود نرجع للرسائل تاعكم. منار قالت نروحوا عند الناس ويجيبوا لنا نشرو قش العيد ونفرحوا بهم، ما الحلوة ولينا نطيبوها بلا فرحة، البنة راحت من كلش، لكن الحمد لله صحية مثلها نطيبوا الحلوة. احكي لكم هذه اليوم برعاية حكايات أميرة. كانوا خايلين من ليلة الشك، هل ما وليتاش نحسوا ليلة الشك اللي كانت كاينة بكري، كان كاين واحد السوسباس تاع ليلة الشك، ودك يعني ماما تكون دايما مسكينة، دايما ماما دايما مسكينة، لا ديرنيغ مينوت مسكينة دايما، يعني تغسل في دير الميناج، داك الكغو ميناج الحيوط تغسلهم، ويد في الطياب، يد في الكاطو، يد في دير الاخر الكاطو، يا اخي كان يديرو، يا اخي يديرو، يديرو الشوكولا هادوك لي صابلي، يديرولهم المعجون، وكانت تخاف نعاونوها نكسروهم منها، تقول لها ما تمسوش. دونك ديما تقول يا ربي ماشي غدوه العيد، يا ربي وحنا، لا لا ماما ان شاء الله غدوه العيد، تقول لها مش واجده، مش واجده، خمسه ما جبت لكمش شعركم مازال، وحنا ما نحسوش بهذا التعب تاع الام حتى اللي كبرنا ولينا نحسوا له. كانت تيماجيني دوشنا قايتك، تمشط لنا شعرنا، تسقم الدار، ترجعها بيان، تسقم هذوك السنيوات تاع الكاطو، توجد البايت تاع الكاطو اللي حتبدهم. ربي يحفظك يا ماما، ويحفظ كل الامهات، ويرحم كل الامهات، ويشفي كل الامهات يا رب، باسكو نحسهم دي غوبو، صح دي غوبو وحدهم، ويحدوا لنا الحوايج، يخموا في الصغيره والكبيره. وحنا هادشي ما كناش نقدروه كي كنا صغار، ما كناش نشوفوه، مش كناش نقدروه، احنا بغنوا سيدي حاجه عاديه، لكن كبرنا فهمنا بلي ماشي حاجة عادية، هذه حاجة عظيمة ديرها الأم من أجل عائلتها. العيد سنة صامت، وإخواننا في فلسطين يقتلوهم، ربي ينصرهم يا رب، اللهم راني حاسة بالعيد، قلبي راه معاهم. كيف كيف كيف كيف جوزنا هاد الأيام اللي فاتت والأسبوع اللي فات، متعطرين بكامل لي فيديو اللي شفناهم، وكامل واش راه صاري. انا وحده نفسيتي راهي تعبان، راني على الشعره نطرطق على كاع واش راه صاري، كسوا في بلادنا، كسوا في فلسطين، كسوا في بلدان عربيه اخرى، كسوا في العالم ككل. ربي يحسن الامور يا رب. ليلى قالت وحشت بابا يكون معنا في العيد، من اللي راح هو العيد ديما ناقص فرحته ناقصة، يا ربي يرحمه برحمته الواسعة، يا رب يا رب يرحمه، يرحم جميع الموتى يا رب. يا رب يرحم عمي أحمد الله يرحمه، كان إنسان اللي كيجي من، كنا نسكنوا كاع كيف كيف دار واحدة، كانوا كيجوا رجال من الجامع، هو دايما عمي عمرو، عمي عمي احمد، عمي عمر وعمي احمد بين زوج عندهم كاركتر واحد، كانوا يخلوا اللحيه تشك في العيد، كل ما تسلموا عليهم يتشكونا، ما باش تشفاو علينا، ربي يرحمهم ويوسع عليهم يا رب، ويرحم جدي الله يرحمه، ويرحم جميع الموتى يا رب. زبيده قالت لك ندير لاشين عند الحفافه، يدوا لي بلاصتي ونبقى نستنى. ايه فكرتيني فيها في الحفافة تاع الليل، الحفافة في الليل تاع ما حديروا لاشين حتى تغلق، كل حفافات يغلقوا عزوج تاع الصباح في العيد، ولا ثلاثة تاع الصباح ولا اكثر، يجبدوا لنا شعرنا، وخطرات تلمو عندهم لابريسيون حتى تحرق لك، تحرق لك راسك. توحش نروح مع مامي انا وولاد عمي، نغافروا لا فامي كامل. نخرج نلعب مع صحاباتي، توحش لا فامي، الغربة صعيبة. نديرو حنا وبرشام، نبيتو حوايج عند راسنا باش نلبسوهم الصباح، نايمو الدراهم صبحة العيد، وبزاف صوالح، ايه يا زمان. جوجو قالتلك الحمد لله عيدي كيما بكري كيما اليوم، يا ربي يبارك، كل عام خير يا رب، ان شاء الله يا رب. بزاف ناس فقدوا عائلتهم، فقدوا لي بارون تاعهم، بزاف دي ميساج تاع توحشت ماما، توحشت بابا. ايوي كنت نروح عند كاع الجيران نسلم عليهم، وباين عندي حقي تاع دراهم كل شيء تبدل يا غيان كوم افون دو ما بار يا اوكان غو. إكرام قالت نتلاقى مع ولاد عمي في الليل كي نولي من الحفافة، ونقصرو ونضحكو ونفطرو كيف كيف، هما راهم في الغربة وأنا تزوجت، يا ربي لم شملكم يا رب. ليلى قالت نبوس جداتي صباح العيد، وهي تبوس لي يدي اللي فيها الحنة، ربي يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. كي كنت صغيرة، هذه اسمها هبة، كي كنت صغيرة كنت نحط حوايج العيد حدا المخدة وماما تديرنا القردون والحنة. حياتنا كانت بسيطة لكنها كانت حلوة صح. ربي نخجلو نخرجوا من الصباح للعشية وحنا هاملين، نروحو نصونيو على الناس ونهربو. والله يا مات حدا قالت لك نسرقو الكاطو. أميرة كنت نعيد مع ماما وبابا وخياتي وخويا، بصح الغربة فرقتنا 10 سنين وأنا وحدي توحشتهم بزاف، قلبي محروق عليهم. ربي يلم شملكم يا رب وشمل الجميع. نتلموا في دار جدي ويجوا قاع عماتي وعمامي نتلاقاو مع بعض. بزاف ناس نشوف باللي تبدلت حياتهم وتبدلت عوايدهم وتحرمهم بزاف حاجات، وقاع لا بلوبار قاع هي اللمة ولا فامي وهي ماتته. شوفوا توجور الإنسان يسحق هذاك التجمع العائلي، يسحق هذيك لا زون دو كونفور ديالو. راني نهضر معكم واش ندير البكا باسكو نقرا. اي هذه فكرتنا في عفسه عمي بلي حاط نضحكو. قالت لك تقاشر البيوضه تاع الدون تاع نحوس نلبسهم باه نحس بالفرحه هذيك تاع البالغين الجديده، تاع البالغين الجديده. احكوا لي على هذوك اللي تقاشر البيوضه تاع الدون. كاش وحده ما لبستهمش وصبط لك حل اللي تغلق في الكوتي. يا حا يا حا يا حا يا حا توحشت ماما ربي يرحمها. عيد الاول بلا بيها كل سنه طرحت صغيره وخلتني صغيره، دنيا ظلامت في وجهي. ربي يرحمها ويوسع عليها ويرحم على الجميع، يرحم الجميع يا رب. كنت نلبس قشي ونخرج مع صحاباتي من الصبح ما نوليش حتى المغرب. الصيف كامل دورها ونخلي خالة مع عمة. ربي يحفظك ويحفظ ناس الصيف. وتوحشت الصيف مش سهل، توحشت الصيف. كنت نحط حوايج العيد يرقدو قدامي ونروح نبت شعري عند الحفافة وندير العشاء حتى الصباح. يا حسرة يا حسرة كما قلتي. كنت نعيد على الناس ونوزع الدراهم اللي يعطوهم لإخوالي على الناس المحتاجة. ربي يحفظك ربي يحفظك. أنا خطرة نشفلها كل يوم طميت 100,000، كنت فرحانة بيها كنت صغيرة مش عارفة كان 10 سنين. ورحنا نطلعوا على قبر تاع جدي وجداتي الله يرحمهم، وكنا معانا وعمي وبنات عمي تاعك الطلاب مسكين. ونشفر هذيك لاسين في راسي غات المغادمي بس كان باراليزي وكان قاعد في الجبال. غادني رحت رفدت هذيك الدراهمي طميتهم وعطيتهم له. نشفر لها شغل دوكا كي قاعده كما روحي كل خا كنت صغيره وخممت هكذا. انسان كي يكتب له ربي حاجه، لا انسان كي يكتب له ربي حاجه جيه جيه جيه جيه. انا نعاود نكمل نسمع لكم لا فهمت. Thank you. عيدكم بالهمة، عليكم يا ناس العصيمة، الجزائر تفرح ديما وتحارب كلها عروسة بتبسيمة غالية في الزور. زينو نهار العيد، مبروك عيدكم. زينو نهار العيد، مبروك عيدكم. ان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، ان شاء الله يا رب تجربوا مامركم بعاد على العائلة، ومن بعد يا رب مع العائلة ربي يشدها لكم ويحفظها لكم. يا رب بعاد ديروا جو كما يقولوا، عملوا جو مع راكم معاهم، دعتكم اصدقاء، اذا عندكم ناس تعرفوهم ديروا معاهم قعدة، وديروا غنية تاع العيد، وسيوت عيطوا لعائلتكم وفرحوا. كل إنسان يستاهل يفرح، كل إنسان يستاهل يفرح. خولة قالت كي كنا صغار أنا وخويا كانوا كل عيد يعطونا دراهم، ومن بعد ملي كبرنا خلاص تهد الحالة انقرضت، دوكا خليناها لخاوتي صغار. كي نجي نرقد نرقد معايا حوايج جدادة اللي قاعد اتفقنا عليها. كاينه حاجه تاني كاين بزاف كانوا يديروها، قالت لك ماكيل كان نروح نتصور عندي فوتوغراف والمحارق ونخرجوا برا بحوايج جدد. اي وي توحش ندور على جدودي ويعطوني دراهم ونروح نصرفهم باش يبانوا بزاف. نصرفهم درك والله الجدود نعمه. Juste d'être à côté de mes parents et de voir leur sourire. الغربة nous a tués. صح، وحش نسمع تكبيرات العيد كيما في دارنا باسكو الجامع قريب لينا، نموت عليهم يا تكبيرات العيد، ما كاش اللي ما يحبهمش. يا حسرة غير نوضو يجي بابا من الجامع نبداو نلبسو ونوجدو، يجي خالي ولاد ماني الله يرحمها نجوزو عيد حلو. Juste d'être à côté de mes parents et de voir leur sourire. الغربة nous a tués. توحشت العيد مع دارنا واللمة، توحشت كي كنت صغيرة نكون نلعب البرة ويعيدوا علينا زوج مدين مقروض طيبوه. زوج مدين المقروض طيبوه، هذيك الريحة تهبل راح نقوله سخنة. واحدة قتلي بكيتيني، كنت نسلم على جدة وجدي ويعطوني دراهم ودوك ماتوا أول عيد بلا بيهم. ديريهم ودعي لهم ربي يرحمهم، ربي يرحمهم. كنت نرفد الساك وندير نواضر وبلا ما ننسى القاشة تاع الدونتيل، مزير واحد كبر لا لختي ولا ماشي مزية. كنا نوضو على الفجر ونلبسو ونهبطو لطيق مع ولاد عمومي، نستناو بابا وعمومي كيجو من الصلاة. كلش في دارنا كان حلو، خبز الدار مع ماما، عشية العيد خرجة في الليل تاع تشري بشمع ولا خمار آخر دقيقة. صح، توحشت صباح عيد كي نقلق باش نلبس قشي ونشري بالونات ونقارع عند بابا يمدو لي دراه. كانت البنة وكنا نفرح ونستنى ونهار وين تجيب هذا اللبس والقش، والسنة والو راهو الكبار وراحت البنة. توحشني كنت صغيرة نخرج للجيران وأنا فرحانة بالعيد، وتوحشت لما والفرحة تاع الصغر. أبا مهز نقرا حفظ نبكي، وعبالي بزاف ناس راهي تسمع وتبكي. نقولكم صح عيدكم، وربي يجمعكم مع عائلتكم مع أحبابكم، وربي يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم يا رب، ويحفظ لكم الناس العايشة. على بالي من يوم عيد ويوم فرح، لكن الله غالب، بيحسب الجمرة غير الكويت كما يقولون، يعني حسبكم كامل. تهلاو بزاف في رواحكم. لحقنا نهاية الحلقة تاع اليوم، إن شاء الله ما كنتش تقيلة عليكم، ما طولتش عليكم، حبيت إني فضفض معاكم ونتفكروا الأيامات الشابين. حبيبي تفكرتوا بزاف حاجات. إن شاء الله الموضوع الجاي نهضر في موضوع تاني. قولوا لي في موضوعك وحابين نهضروا فيه على الإنستغرام، تواصلوا معايا. تهلاو في رواحكم، نحبكم بزاف، صحايتكم، وكل عام وانتم بألف خير.